ذكر الله في هذه السورة مواقف الناس من اليوم الآخر، مواقف الناس من اليوم الآخر. فذكر أولا الذي يعني يقلد وليس عنده علم، ويقلد يتبع كل يعني يتبع ما يؤمن بالله ولا يتبع شرع الله، وإنما يتبع ما يسمع، يتبع كل شيطان مريد، ولا يؤمن الناس يعني من يتبع. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الذي المنافق المتردد المنافق، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، على جهة، إن أصابه خير اطمأن به وأخذ به، وإن أصابه شر انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ثم ذكر المؤمنين الذين وعدهم الله بالوعد الحسن. فذكرت السورة عدة يعني أصناف الناس ومواقفهم من هذا اليوم العظيم ومما جاءهم عن الله في هذا القرآن الكريم. ومن الناس والسورة كما نعرف أنها تخاطب الناس جميعا، ومنهم الكفار، والكفار هم الذين أنكروا اليوم الآخر ولم يعترفوا باليوم الآخر، ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت لهم، مع أن المؤمنين ولله الحمد ما يشكون باليوم الآخر وبالبعث وبالجزاء وبالجنة وبالنار. المؤمن الذي آمن بالله وصدق واستسلم لله وانقاد لربه وآمن بالله وبرسله وبكتبه المنزلة لا يشك أبدا بأن الله سيبعث من في القبور وسيجازي كل نفس بما عملت، وأن الله وعد المتقين بجنات النعيم ووعد المسرفين الطاغين بعذاب جهنم. كل هذا لا يشك فيه المؤمن، لكن قد يأتينا من يشك، قد يأتينا من ينكر هذا اليوم ويقول لا بعث ولا جزاء، وهذا ما كان عليه المشركون قبل الإسلام، يقول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، كانوا ينكرون هذا اليوم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر في كتابه ويقرر عقيدة الإيمان باليوم الآخر، عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار.